والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في بيان أحكام الإمامة، إمامة الصلاة، فقال: ولا يؤمن فاسق فاسقا، ويعيد من خلف فاسق مطلقا، سواء علم بفسقه قبل الصلاة أو بعدها. يعني تقدم لنا أن إمامة الفاسق فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن الفاسق إذا أما في الصلاة أن الصلاة لا تصح، لأنه جاء في الحديث: ولا يؤمن فاجر مؤمنا. الحديث تقدم لنا أنه ليس يعني من الأحاديث الصحيحة، الحديث ليس حديثا صحيحا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفاسقين. فتقدم لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة هذا مشهور عنه شرب الخمر، حتى أنه صلى الفجر 4 ركعات وهو من السكر. وابن عمر الرجل العابد الرجل التقي الصالح هذا كان يصلي خلف المختار بن أبي عبيد، والمختار بن أبي عبيد هذا متهم بالأسحار إنه من السحرة، وصلى خلف الحجاج أمير العراق، والحجاج مشهور بسفك الدماء، ولا فيه أعظم بعد الشرك بالله من سفك الدم، دم المسلم المؤمن. وبهذا والإمام أحمد بن حنبل رضي رحمه الله ورضي عنه كان يصلي خلف أحمد بن أبي دؤاد، ويصلي خلف المعتصم والمأموم، وكلهم من الذين يقولون بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق ليس كلام الله. وهذا فسق بالاعتقاد، وأولئك فسق بالأفعال. فالراجح أن الصلاة خلف الفاسق أنها صحيح. نعم، الصلاة خلف التقي وخلف المستقيم ما في ذلك شك إنه أولى وأفضل وأكمل، ولكننا لا نبطل الصلاة خلف الفاسق. فالراجح أن الصلاة خلفه جائزة، ومن هذا يحرم على مثلا ولاة الأمر أو مثلا وزراء الأوقاف أو نحو ذلك أنهم يعينون في المساجد وناس يعني ليس عندهم استقامة وليس عندهم يعني ديانة، حراما عليهم أنهم يولون مثل هذا. لكن إذا ولي أو إذا صادف أنه يصلي ما نقول أن الصلاة باطلة، فالصلاة صحيحة خلفه، هذا هو الراجح. ثم أننا إذا عرفنا الفاسق يعني يتعذر وجود غير الفاسق، لأن الفاسق من أتى كبيرة ولم يتب أو أدمن على الصغيرة، منه من المسلمين الذي لم يدمن على الصغيرة، الله يتوب على الجميع. الإدمان على الصغائر الذنوب ده موجود عند كل أحد، منها الكلام بالناس الغيبة، هذا يمكن يصل إلى درجة الكبائر، وين هي المجالس التي يخلو فيها أو يخلو منها مثلا الكلام في الناس. ولهذا يعني يتعذر يعني تطبيق هذا الأمر على الأئمة، وأن الصلاة لا تصح إلا بهم. قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، هذه استثناء، يعني الجمعة والعيد تصح عندهم ولو كان فاسق، لأن الغالب أن الذي يؤم فيها هم الولاة والأمراء، وهؤلاء لا يسلمون يعني من الأمور التي يعني توجب أن وصفهم بالفسق. فالإنسان ما يصلي في بيته ويترك هذا على أنه فاسق، تعذر خلفه. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. يعني إن الإمام إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة أو أركان الصلاة تركه متعمد لم تصح صلاته ولم تصح صلاة المأموم معه. أما صلاته هو فلأنه يعتقد أن هذا العمل أنه ركن أو واجب واجبات الصلاة وقد تركه فلا تصح صلاته. المأموم إذا ما صح صلاة الإمام ما صح صلاة المأموم. فإذا ترك الإمام ركنا أو واجبا بواجبات الصلاة لا بطل الصلاة الإمام وبطل الصلاة من خلفه. فالإمام بطل الصلاة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، والمأموم ترك يعني لما بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة إمام. مثل ذلك الذين مثلا إيش الذي يرى مثلا الطمأنينة في الصلاة ثم ترك ما صح صلاته ولا حصح صلاة من خلفه. أو مثلا يرى عدم وجوب قراءة سورة الفاتحة مثلا، فيه يعني مذهب الإمام أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة ليست ركن من أركان الصلاة، واجب. لو قرأ بآيات من غير الفاتحة صح الصلاة هذا تصح. لكن لو تركها مثلا واحد يعتقد مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو كذا ما صح صلاته ولا صح الصلاة المأموم الذي خلفه. ولهذا قال وإن ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده، يعني هو المأموم ما يعتقده، المأموم ما يعتقده من أساس ترك هذا الركن أو ترك هذا الواجب، وإنما بطل الصلاة من بطلان صلاة الإمام، من بطلان صلاة الإمام هذا هو الذي أبطل صلاته لا صلاة المأموم. وإن كان واجبا عند مأموم وحده لم يبطل. يعني مثلا الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة ما يرى الطمأنينة في الصلاة، ما يراه، ويرى أن الصلاة تصح بدون الطمأنينة. فلو صلى حنفي بمن يعتقد وجوب ركنية الطمأنينة مثل الحنابلة والشافعية ونحو ذلك ولا اطمأن، ما اطمأن الإمام لأنه يعتقد أنه ما هو واجب، تصح صلاة المأموم ولو كان أنه يعتقد وجوبه، لأن الإمام ما تركها وهو يعتقد الوجوب، لا، تركها ويعتقد أنها ليست بواجبة، فصلاته صحيحة، إذن صلاة المأموم أيضا تكون صحيحة صلاة المأموم، وإن كان هو يرى وجوب الطمأنينة في الصلاة. قال ولا تصح إمامة امرأة برجل، المرأة تكون إماما للرجل لا تصح صلاته، ولا امرأة برجل ما تصح، ما يصح للمرأة أن تكون إماما في الصلاة. وإذا كانت لا تصح إمامتها في الصلاة فأيضا ولاياتها لا تصح، ولايات المرأة للقضاء أو للقيادات الكبيرة لا تجوز. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث صحيح. فالمرأة ليس لها ولاية على الرجال، لا يكون ولايتها في بيتها، ولاية المرأة في بيتها على أولادها وعلى بيتها وعلى شؤون زوجها، هذه ولايتها. أما أن تكون ولية في القضاء أو ولية مثل في بعض الدول أن تكون رئيسة مجلس وزراء أو رئيسة جمهورية أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز ولا يصح، ولا يصح هذا ولا يصح. فالحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، فالرجال هم أصحاب الولايات وهم أصحاب القيادات وهم التي لهم هذه الأمور، ليست للنساء أبدا، لا تكون هذه للنساء. ولا يفلح قوم ولوها أمورها، لا يفلحون يعني لا ينجحون في أعمالهم، لا ينجحون. وإذا رأيتم مثلا أحد مثلا عمل هذا العمل وهو في ظاهر الأمر يعني ماشية أموره، فإما أن تكون المرأة بس رمز ما لها أمر ولا لها سيطرة ولا لها شيء، رمز من الرموز بس كذا، وإلا أن نجاحهم هذا ظاهر وإلا فهو في باطن الأمر فاسد، في باطن الأمر يكون فاسدا. فالله جل وتعالى فضل الرجال على النساء وجعل لهم الكلمة وجعل لهم الأمر وجعل لهم الولاية وجعل لهم التصرف وجعل لهم كذا بخلاف النساء. ولهذا قال ولا تصح إمامة امرأة برجل، يعني تكون ولو كانت أعلم منه وأحفظ منه للقرآن وكذا ما يكون، يصلي هو الذي هو الإمام تكون له. والرجل يصح أن يأم المرأة وحدها، يصح أن يأم المرأة وحدها وتكون خلفه، يكون إيش موقفها خلفه ولو كانت واحدة، لو كانت واحدة تكون خلفه. ولا يكون هذا إلا إذا أم من ذوات محارمه مثل الزوجة والأم والأخت والبنت ونحو ذلك، أما أن يخلو بالأجنبية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال ولا تصح إمامة امرأة برجل، ولا تصح إمامة صبي ببالغ في فرض. يعني الصبي إذا قيل صبي فهو من دون البلوغ، هذا الصبي إذا قيل إنه صبي فهو من دون البلوغ، فإذا بلغ ما يسمى صبي، يقال شاب ويقال رجل، يطلق عليه اسم الرجولة. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور، إذا حصل واحد من هذه ثلاثة الأمور فهو بالغ، إما أن يتم 15 سنة من الولادة فهذا سواء أنزل أو لم ينزل، إذا تم هذه السن فقد بلغ، ما دامه في 15 فهو لم يبلغ، لا يزال صبي، فإذا تم 15 سنة بلغ. هذا واحد من علامات البلوغ. الأمر الثاني الإنزال، إذا أنزل الصبي أو أنزلت البنت، متى ما أنزل ولو قبل 15 أو 14 فهو بالغ، يعتبر بالغ، تجب عليها التكاليف الشرعية كلها، التكاليف الشرعية من الصلاة والصيام والحج وجميع الأعمال الواجبة تجب عليه، تجب على الرجل الذكر وتجب على الأنثى إذا بلغ. العلامة الثالثة أن ينبت حول قبله شعر خشن، هذا أيضا علامة من علامات البلوغ، ولو لم يتم 15 سنة ولو لم ينزل يحتلم، إذا نبت شعر خشن حول قبله سواء كان ذكرا أو أنثى فهذا علامة من علامة من علامات البلوغ. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بني قريظة طائفة من اليهود، لما حكم عليهم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم، سبي الذراري إذا اشتبهوا في الغلام كشفوا عنه، إذا اشتبهوا عنه الصحابة كشفوا عنه، إن وجدوه منبت قتلوه من حسبة الرجال، وإن وجدوه لم ينبت تركوه فهو من حسبة الذرية السبي، مما يدل على أن نبات هذا الشعر الخشن، ما هو الشعر الزغب الناعم ذا، لا الشعر الخشن، أنه علامة من علامات البلوغ. تزيد البنت إذا حاضت، إذا حاضت ولو لم تتم 15 سنة، ولو لم تنزل، ولو لم ينبت لها شعر، إذا أنها حاضت هذا علامة أيضا من علامات البلوغ. إذا حصل واحدة من هذه الأمور فالصبي أو الصبية قد بلغا ووجبت عليهم التكاليف الشرعية. كانت التكاليف الشرعية سنة، يعني قبل البلوغ سنة، حتى إذا صلاها قبل البلوغ فهو يعني صلاته نافلة، صلاته صلاة نافلة، ما هي صلاة فرض، يعني ما وجبت عليه، لكن ومع هذا يؤمر عليها ويضرب عليها ويؤمر بها حتى يألفها ويتعلمها. لكن بعد ما يتم يبلغ بواحد من هذه الأمور الثلاثة لا تجب، يعتبر بالغ، حكم الرجال، حكمه حكم الرجال، فهو إذن في هذه الحال وجبت عليه التكاليف الشرعية. هذا الصبي الذي دون البلوغ قالوا إنها لا تصح إمامته إلا في النفل، يعني يؤم الناس في التراويح، ويؤم الناس في صلاة الليل، ويؤم الناس في الوتر، ويؤم الناس بالنفل. أما بالفريضة فهم يرون أن إمامته لا تصح. لما؟ قال لأنه صلاته نافلة وصلاة البالغ فريضة، فكيف المتنفل يصح يصلي بالمفترض؟ هذه حجته. ولكن الراجح صحة صلاة الصبي، صحة إمامته، صحة إمامته بالبالغ الكبير، هذا الراجح. أولا الحديث، حديث عمرو بن أبي سلمة أنه يؤم قومه وهو في سن 8 أو في سن 7، لأنه أكثرهم حفظا للقرآن. ثانيا تقدم لنا أن صلاة المتنفل أو إمامة المتنفل بالفريضة إمامته بالمفترض الراجح صحة ذلك. فكان معاذ بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة، ثم يذهب إلى قومه فيأمهم في تلك الصلاة. من المعلوم أن صلاة معاذ الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي الفريضة، وأن صلاته بقومه أنها هي النافلة. إذن صح الصلاة المتنفل بالمفترض، هذا. وهنا دليل آخر وهو صلاة الخوف، صلاة الخوف في بعض الأوجه أن الإمام أنه يصلي بطائفة الركعتين إذا كانوا في سفر يقصرون، ثم يذهبون ويتولون الحراسة تجاه العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي تأتي فيصلي بهم ركعتين أخرى، صلي بهم ركعتين. صلاة الإمام المرة الثانية بالطائفة الثانية صلاته نافلة، وهو صلى بهم وهم مفترضون. فالصحيح أنه جواز صلاة الصبي بالفرض والنفل. وأيضا في حكم أنه ما ثبت للفريضة ثبت للنافلة، وبالعكس ما ثبت للنافلة ثبت بالفريضة، إلا أن يأتي نص يفرق بين الصلاتين. إذا جاء نص يفرق بين الصلاتين صححنا يعني الفرق الذي بينهما. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة وهو قاعد، يصليها وهو قاعد وهو قادر على القيام، دليلا على أن صلاة النافلة أنها تصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، إلا أن أجره على النصف من صلاة الغائب، بخلاف الفريضة، الفريضة لا تصح إلا من قائم. لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. كل هذا دليل على أن إمامة الصبي بالفرض أنها صحيحة، كما تصح إمامته في النافلة تصح إمامته أيضا في الفريضة. ولهذا قال: ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض، ولا تصح صلاة خلف أخرس ولو بأخرس. الأخرس الذي لا يستطيع النطق، يقول إن إمامته ما تصح ولو أن يصلي واحد مثله أخرس. لكن تقدم لنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، هذا هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أين ولا تصح خلف عاجز عن ركن. إذا كان الإنسان عاجز عن ركن من أركان الصلاة أيضا يرون، مثلا ما يستطيع القيام، ما يستطيع أن يقوم، ما يقدر يصلي إلا وهو جالس، ما يصلي بالقائمين، ما يستطيع مثلا الركوع كديومي، مثلا عنده مرض بعيونه، أو مثلا ما يستطيع السجود، منهي عن السجود من شأن عملية ونحو ذلك، يبون ما يصح صلاته بالقادر على هذا الفرض. ولهذا قال: ولا يصح خلف عاجز عن ركن، عن ركن كركوع أو سجود أو غيرهما، أو عاجز عن شرط كاستقبال القبلة إلا بمثله. مثلا الإنسان والعياذ بالله مربوط إلى غير القبلة، مربوط أو يعني ممنوع إلى غير القبلة، ما يصح يصلي بإنسان يستطيع الاستقبال. أين ولا تصح صلاة عاجز عن قيام في فرض إلا بمثله، سواء كان الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لمرض أو حمى زوال. فكذلك يعني اللي عاجز عن القيام ما يصح إلا أن يصلي بالقادرين على القيام، لأن القيام ركن من أركان الفريضة فلا يصح بدونها. وكذلك يعني إذا كان مثلا لا يستطيع أن يقوم فلا تصح سواء كانت الراتبة أو لا، لكن بالفريضة تصح، لأن الفرض في القيام في الفريضة في النافلة ليس بواجب، لكن بالنافلة تصح، لأن القيام في الصلاة بالنافلة جائز، عدم القيام القعود يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو قاعد ولو كان قادر على القيام. إذن إذا صلى بهم وهو جالس صحت صلاته بهم، صحت صلاة الإمام وصحت صلاة المأمومين. قال: وإذا عجز عن القيام لمرض يرجى برؤه فتصح خلفه ويصلون وراءه جلوسا. ويصلون وراءه جلوس، يعني إن استثنوا من هذا إمام الحي، إمام المسجد الراتب، قالوا إذا عجز عن القيام يصح صلاته، أولا لأنه إمام الراتب، الأمر الثاني إنه يرجى زوال علته، إذا كان ملا ما يرجى بس يعني مكسح ما يستطيع ولا في أمل بر رجليه، هذا ما تصح صلاته. وكذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام خرج وصار يصلي بالناس وهو قاعد، وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر، وإذا كبر ويركع إذا ركع فالناس يقتدون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تبليغ أبي بكر الصديق. إذن إذا كان الإمام راتب وعلته مرجوة الزوال، فالصحيح أن صلاته وإن كان جالس أنها تصح بالمأمومين. لكن لو ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ولا أصابتها العلة والعجز إلا في أثناء الصلاة فجلس، يقولون يجب عليهم هم أنهم يتمون قيام. لا، الراجح أن الإمام أنه يقتدى به في كل أحوال الصلاة. فإذا مثلا أصابته العلة في أثناء الصلاة وجلس وشق عليه القيام أيضا هم يجلسون معه. قال: ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أكبر أو أصغر إذا كان يعلم ذلك. إذا صلى الإنسان بالناس وهو عليه غير طهارة، إما عليه حدث أصغر أو عليه حدث أكبر، فإن كان لا يعلم ذلك فصلاة المأمومين تصح، وصلاته هو إذا علم لا تصح، يجب عليها الإعادة. وأما إذا كان لا يعلم ذلك فلا تصح صلاة الجميع لا تصح صلاته، لأنهم اقتدوا بمن لا تصح الصلاة خلفه. اقتدى المأمومون بمن لا تصح الصلاة خلفه. ولهذا قال: ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أكبر. حدث الأكبر هذا الجنابة والحيض والنفاس وغير ذلك من موجبات الغسل، ولا خلف من ببدنه أو بثوبه أو بقعته نجاسة، أو ثوبه بالنجاسة أو بدنه فيه نجاسة أو مصلاه فيه نجاسة لا تصح الصلاة. لكن هذا الراجح أنه إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم ذلك فهو صلى صلاة لا تصح، إذن صلاة المأمومين باطلة. فإن كان لا إلا ما يعلم ذلك، ما علم عن أنه صلى محدث إلا بعد الصلاة، أو ما علم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فالراجح أنها تصح صلاة المأمومين. أما هو فيعيد إذا كان محدث، أما النجاسة لا يعيد، النجاسة لا يعيد فيها. وأما إذا صلى بهم محدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فصلاته غير صحيحة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه صليا بالناس صلاة الفجر، فلما خرج إلى الجرف محلة في المدينة لقضاء الحاجة وجدوا أثر المني على أفخاذهم، فعلموا أنهم صلوا عليهم يعني حدث أكبر، هم أعادوا الصلاة لكن ما أمروا المأمومين بإعادة الصلاة. إذن إذا صلى الإمام بالناس وهو عليه حدث سواء كان الحدث حدث أصغر أو حدث أكبر، إذا صلى بهم وهو لا يعلم وهم أيضا لا يعلمون أن صلاة المأمومين صحيحة ولا فيها شيء، أما هو فصلاته باطلة لأنه صلى على غير طهارة. صلى بهم على. أما النجاسة إذا صلى الإنسان ووجد في ثوبه نجاسة أو وجد في بدنه نجاسة ولا علم بها قبل الصلاة لم يعلم بها، ما علم بها إلا بعد الصلاة، فالراجح أن صلاته صحيحة سواء كان إمام أو منفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لما خلعتم نعال؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فظننا أنه نزل وحي بخلع النعلين في الصلاة. قال: لا، وإنما نزل علي جبريل فأخبرني أن فيهما نجس فخلعتهما. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلاة والنجاسة معه ولا أعاد الصلاة. لو كان إذا علم الصلاة إذا علم النجاسة بعد الصلاة أنه يجب عليه قضاء تنقضه، لأن أول الصلاة غير صحيح، صلى والنجاسة معه، فهو عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة، لم يعدها مع أن أولها، أول هذه الصلاة صلاها وهو حامل للنجاسة، النجاسة فينا عليه. وأيضا قيل كأنه قيل ما الفرق بين الإنسان يصلي غير على غير متوضي فإذا علم أعاد الصلاة، وبين إنسان صلى بنجاسة وقلنا له لا تعد الصلاة، ما الفرق بين هذين؟ كلها شرط من شروط الصلاة، الوضوء والطهارة شرط من شروط الصلاة، واجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. قلنا الفرق بينهما أن النجاسة من باب التروك، وهذيك والوضوء من باب الأوامر، من باب أنك أمرت بشيء لم تأتي به، وهذه نهيت عن شيء ففعلته. إذن الذي أمرت به ولم تفعله يجب عليك الإعادة، والذي نهيت أمرت بتركه ولم تتركه هذا من باب التروك، هذا لا تؤمر إيش بالإعادة. هذا الفرق بين التلبس بالنجاسة وبين الصلاة على غير طهارة.